بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقوله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أمس قلنا لكم أن نذكر إن شاء الله تعالى الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. طيب، الفرق بينهما، أولاً الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، أولاً أن القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية، البحث في الأدلة الإجمالية، وأما القواعد الفقهية فموضوعها البحث في الأحكام الفقهية المتشابهة وجمعها تحت قاعدة واحدة، مفهوم؟ القواعد الأصولية موضوعها البحث في الأدلة الإجمالية، مثل الأمر هل يفيد الوجوب أو لا، العموم، الخصوص، وما أشبه ذلك. وأما الفقهية فموضوعها أنها تبحث في الأحكام الفقهية. فمثلا إذا ورد حديث نص الأصول القاعدة الأصولية، أننا نستنبط من هذا الحديث أن الأمر للوجوب، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فلم يستجب فغضب، نستفيد منه أن الأمر لشيء للوجوب، النهي للتحريم، مثل ورد نهي لا تفعل كذا فمن فعل كذا فعقوبته كذا وكذا، نستفيد منه أن الأصل في النهي التحريم. أما القواعد الفقهية فإنها تتعلق بالأحكام الفقهية فقط، استنباط الحكم الفقهي. طيب، هذا فرق. الفرق الثاني أن القواعد الأصولية مضطردة، القواعد الأصولية مضطردة، وأما القواعد الفقهية فهي أغلبية غير مضطردة، لأنه يكثر فيها الاستثناء، يكثر فيها الاستثناء، وهذا واضح. قاعدة الأصولية مثل الأصل في الأمر الوجوب، النكرة في سياق النفي تفيد كذا، لكن القواعد الفقهية لا، نقول القاعدة في كذا كذا ويستثنى من ذلك دائما، ويستثنى من ذلك في الغالب. طيب، الفرق الثالث أن القواعد الأصولية، القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من ألفاظ اللغة العربية، وأما القواعد الفقهية فهي ناشئة عن الأحكام والمسائل المتشابهة، الأحكام والمسائل المتشابهة. طيب، القواعد الأصولية ناشئة في أغلبها من ألفاظ اللغة العربية، وأما القواعد الفقهية فإنها ناشئة من الأحكام والمسائل الفقهية المتشابهة. بقي عندنا ما الفرق بين الضابط والقاعدة، أيضا فرق بين الضابط والقاعدة. نقول القاعدة قد تستعمل بمعنى الضابط، والضابط بمعنى القاعدة، فيقال القاعدة في كذا أو الضابط في كذا، لكن بينهما فرقا، وهو الفرق أن القاعدة أعم من الضابط، القاعدة أعم من الضابط، فالضابط أخص، لأن القاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة من أبواب متعددة، قاعدة يندرج تحتها فروع كثيرة من أبواب متعددة، وأما الضابط فإنه يجمع فروعا من باب واحد فقط. فمثلا قولنا إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر، هذا ليس ضابطا، هذه قاعدة، لأنها تكون في أبواب شتى، تكون في الطهارة وتكون في الصلاة وتكون في الحج وتكون في البيوع وتكون في الأطعمة وما أشبه ذلك. هذه تسمى نسميها قاعدة. وقولنا إذا اجتمع ما يوجب، إذا اجتمع سهوان أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر بعد السلام غلب ما قبل السلام، هذا ضابط لأنه لا يتعدى باب سجود السهو، لا يتعدى باب سجود السهو، واضح؟ طيب، أيضا من الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية أن القواعد الأصولية في الغالب متفق عليها بين المذاهب، متفق عليها بين المذاهب، وأما القواعد الفقهية فلكل مذهب قواعده، كل مذهب له قواعد. مثلا إذا قلنا الأمر للوجوب، الأمر للوجوب تجد مثلا مضطرد عند كثير من المذاهب، لكن القواعد الفقهية كل مذهب له اصطلاح وكل مذهب له ضوابط في قواعده. ولا نعم، ها فائدتها؟ طيب، القواعد الفقهية لها فوائد، منها اولا ضبط المسائل الكثيرة المتشابهة، ضبط المسائل الكثيرة المتشابهة في مسلك واحد. وثانيا أيضا من فوائدها معرفة مقاصد الشريعة وحكمها، حيث إنها لا تفرق بين متشابهين، لا تفرق بين متشابهين. ومنها أيضا أنها معرفتها تسهل معرفة الحكم فيما يستجد من المسائل، وذلك بالنظر إلى ما يشبهها من المسائل. ورابعا أنها تربط، قواعد الفقهية تربط أبواب الفقه بعضها مع بعض، مما يساعد الإنسان أو يسهل الإنسان حفظ المسائل. ومنها أيضا من فوائدها أنها تنمي الملكة الفقهية، معرفة القواعد تنمي الملكة الفقهية. وأهم شيء فيما ذكرنا، أهم شيء أمران، الأمر الأول جمع المسائل المتشابهة تحت قاعدة واحدة، والأمر الثاني معرفة ما يستجد من المسائل، هذه مهمة. فالإنسان الآن إذا صار عنده قواعد، يعني قعد نفسه وأصل نفسه على القواعد، فإن المسائل حتى التي لم يدرسها ولم يسبق إليه أن قرأها أو مرت عليه يستطيع أن يحكم عليها إذا كان عنده قواعد. فإذا سئل ما حكم كذا وكذا يجيب بحسب القواعد، يجيب بحسب القواعد. طيب، واضح الآن؟ يعني الآن في مسائل مستجدة كثيرة قد تستطيع الحكم عليها بإلحاقها بمسائل حكم الفقهاء عليها، مثل ماذا؟ ها؟ نعم، وشو عليه؟ أي هذا تكلم عليها الفقهاء، يعني تبرع بالأعضاء قصدك؟ أي لا، أنا أريد مسألة مثلا ها؟ مثلا عن المخدرات، هذه المخدرات الموجودة، بس حتى المخدرات الموجودة يعني في عهد شيخ الإسلام وغيرها موجود الحشيش. أهم ما يكون في مسائل المعاملات، أهم شيء ها؟ أي مسائل المعاملات الموجودة، اللي عنده قواعد في البيوع يعرف يقول هذه المساهمة لا تجوز لأنها ربا مثلا أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن معرفة القواعد تسهل لك، يعني بدلا مثلا من أن تحفظ مسائل الفقه كم عددها، ما لا يحصيه إلا الله، لكن إذا كان عندك قواعد لا يهم تعرف المسائل أو لا تعرفها، أهم شيء عندك إيش؟ مثل أشبه ما يكون الكمبيوتر الآن يبرمج برمجة خاصة، كلما مر عليه وفق هذه البرمجة أدخله من المعلومات وما خالفها رده. نعم كمل. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية العرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرع الحقيقة اللغوية والشرعية. طيب، الحقيقة العرفية اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، هذا الكلام يقال بعد تغير اللسان، وإلا فإنه في الأول قبل أن تغير اللسان الحقيقة العرفية هي الحقيقة اللغوية، لأن اللسان عندهم لم يتغير، لكن لما تغير اللسان واختلط العرب بالعجم لما كثرت الفتوحات تغيرت اللهجات، فاضطروا إلى أن يقولوا حقيقة عرفية وحقيقة لغوية. وإلا فمثلا في الجاهلية أو في أول صدر الإسلام لم يكن هناك حقيقة عرفية ولا حقيقة لغوية، ليس هناك إلا حقيقة واحدة، واضح؟ فالمعروف عرفا عندهم هو اللغة العربية. إذن التقسيم حقيقة عرفية هذا باعتبار تغير اللسان، تغير اللسان. نعم. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية، والمجاز هو اللفظ. طيب، وهذا فائدة، الفائدة هذه قلنا لكم في كلمة واحدة، وهي يحمل كل كلام على عرف الناطق به، كذا إبراهيم؟ يحمل كل كلام على عرف الناطق به، إن كان الناطق من أهل الشرع شرعي، من أهل اللغة لغوي، من أهل العرف عرفي. إذن هذا الكلام المؤلف الذي أربعة أسطر نجمعه كلمة واحدة، لا يحمل كل كلام على عرف الناطق به. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. طيب، المجاز من الجواز وهو العبور، من الجواز وهو العبور. يقول المؤلف هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له، قال مثل لفظ أسد للرجل الشجاع. إذن المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وهذا بناء على أن الحقائق ثلاث، هذا الكلام والتعريف مبني على أن الحقائق ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. وقال بعض العلماء إنه أن الحقائق واحدة فقط وهي اللغوية، وغيره مجاز، فيعرفون المجاز بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، في غير ما وضع له أولا، ومرادهم بأولا يعني في اللغة العربية. فعلى هذا تكون الصلاة إذا قلنا عبادة ذات أقوال وأفعال إلى آخره، يقول هذا مجاز. لماذا؟ لأنه مخالف لما وضعت له الصلاة أولا وهو الدعاء. مفهوم؟ عندهم يقولون المستعمل في غير ما وضع له لغة، فإذا استعملت الشيء في غير ما وضع له لغة فهو مجاز. أما من يقول إن الحقائق ثلاث: شرعية وعرفية ولغوية، فيقول الصلاة ليست مجازا لأنها مستعملة في الشرع فيما وضعت له، إذ الصلاة في الشرع ما هي العبادة. فمثلا، طيب مثال آخر: الحج، إذا قلت الحج قصد التعبد لله بقصد مكة ليدي نسك معين، عند من يقسم الحقائق إلى ثلاثة أقسام يقول هذه حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة، لأن هذا اللفظ استعمل أول ما استعمل في الشرع في هذا المعنى. وعند من يقول إن الحق إنه لا حقيقة عرفية، لا حقيقة عرفية ولا حقيقة شرعية، وإنما إيش هناك حقيقة لغوية فقط، ما خالفها فهو مجاز، يقول الحج بهذا التعريف مجاز. والمشهور تقسيم الحقائق لا تقسم إلى شرعية وعرفية ولغوية. نعم. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. طيب، لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. لماذا لا يجوز؟ نقول لأن الأصل في الكلام الحقيقة. سبق لنا أيضا في تأقيد حينما عرفنا الأصول، قلنا كلمة أصل تطلق على الراجح، ومنه قولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز. فإذا اجتمع عندنا كلام، إذا وجد كلام يحتمل أن يكون حقيقة ويحتمل أن يكون مجازا، وجب حمله على حقيقة. ولهذا قال في مختصر التحرير: المجاز واقع وليس بأغلب. إذا الأغلب هو الحقيقة. طيب، إذا أردنا أن نحمل اللفظ على مجاز لا بد أن يوجد قرينة، لا بد أن يوجد قرينة وعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الذي نقل له، بين المعنى الأصلي والمعنى الذي نقل له. فمثلا إذا قلت زيد أسد، زيد أسد رجل شجاع فسميته أسدا أو لقبته بأسد، نقول هنا في علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي. ما هو العلاقة؟ الشجاعة. الشجاعة والقوة، الشجاعة والقوة. يعني لا بد أن يكون هناك وجه مشابهة بين الأصل والفرع، الأصل والفرع. طيب، لو قال رجل اشتريت طعاما بمئة ريال، وقال أردت بالطعام الكتاب، الطعام غذاء البطن والكتاب غذاء الروح، يصح هذا؟ لا يصح، ما في علاقة، لا توجد علاقة، لأن الطعام أو الكتاب لا يسمى لا يسمى غذاء. واضح؟ إذا لابد من وجود علاقة أو رابط بين المعنى اللغوي والمعنى المجازي. نعم. معروف الآن بيأتينا. ويشترط لصحة استعمال اللفظ إذا كان يطلق هذا المعنى على هذا المعنى في اللغة صار علاقة. فمثلا كلمة أسد تطلق على إيش؟ على الرجل الشجاع، تطلق على الرجل الشجاع. طيب، إذا قلنا فلان كثير الرماد، كثير الرماد جواد، هذا دليل على الكرم. طويل العماد دليل على الكرم وما شابه. نعم. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة، والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإذا كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول شوف مجاز وإن كانت غير المشابه سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز بالكلمة. يعني قول رعينا المطر، المطر هل هو عشب؟ لكن أصل العشب، العشب من إيش؟ من المطر. فهنا التجوز بالكلمة، ولذا قال هنا في المجاز عن العشب فالتجوز بالكلمة. وجه الارتباط، نقول لأن المطر سبب، فهنا من باب التعبير بالسبب عن المسبب، أو بالمسبب عن السبب، بالمسبب عن السبب. نعم. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. طيب، إذا قال قائل الآن ما الفرق بين الاستعارة والكناية؟ استعارة والكناية، لأن يقال كناية عن كذا وبعضهم يقول استعارة عن كذا. نقول الفرق أن الكناية أن يراد بالمعنى، يراد بالكلام لازمه، أن يتكلم بكلام ويريد لازمه، مثل لو قلت طويل العماد، رفيع العماد، كثير الرماد، هذا دليل على إيش؟ كناية. أريد اللازم وهو الكرم. وإلا قد يقول قائل مثلا كثير الرماد لأنه صاحب مجصة، يصنع الجص. ومثل ما يقولون فلان طويل الرقبة، قالوا يكنى بها عن الغباء. لا، مو طويل الرقبة، عريض الوسادة، فلان عريض الوسادة. ايش يقول عريض الوسادة؟ هذا دليل على طول الرقبة، فهذا دليل على الغباء، يعني هناك فاصل بين الرأس والجسم. ومعلوم أن التيار الآن الكهربائي كلما ازدادت المسافة بين المولد والكهرباء وما شابه ذلك يضعف، يكون هذا دليل نقص ضعف العقل. فالمهم أن الكناية أن يتكلم بكلام ويريد لازم هذا الكلام، لا يريد الكلام من يريد لازمه. نعم، رحمك الله. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. المثل ليس كمثله ولا كمثله. ها محمد الآية ليس كمثله شيء. طيب، نفي المثل. نعم. طيب، هنا يقول مثال المجاز بالزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء، هنا زيادة، لكن هل الزيادة هنا في حرف أو في كلمة؟ قال بعض العلماء الزائد الكاف، والتقدير ليس مثله شيء، ليس مثل الله شيء. وقال بعضهم إن الزيادة كلمة مثل، والتقدير ليس كالله شيء أو ليس كهو شيء. وقيل إنه لا زيادة، إنها هنا ليس هناك زيادة، ليس هناك زيادة، وأن المعنى ليس كمثله شيء. وإذا لم يكن مثله شيء فليس كهو شيء، لأن نفي مثل المثل، نفي مثل المثل يدل على امتناع الأصل. واضح ولا لا؟ أبلغ، كونوا أبلغ في النفي. الكاف على بابها، الكاف للتشبيه، كاف للتشبيه، لكنها ليست زائدة. يعني قصدك معنى الكاف، الكاف للتشبيه، يقولون كاف للتشبيه، لكن التشبيه النفي هنا نفي لمثل المثل، يعني ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإذا قلت مثلا ولله المثل الأعلى، رجل اسمه زيد وآخر اسمه محمد، زيد هذا يشبه محمد، الأصل محمد والمشبه به زيد. إذا قلت عمرو ليس كزيد، فإذا لم يكن عمرو كزيد فهو ليس كمحمد من باب أولى، باب أولى. مفهوم؟ نعم. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر. طيب، مثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية، هذا قاله إخوة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا صادقون. قالوا واسأل القرية، هذا مجاز، والمراد اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، فحذف كلمة أهل مجازا. طيب، ومثل أيضا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ومثل فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كل هذا يقولون أنه من باب المجاز. وشيخ الإسلام رحمه الله والذين يعني ينكرون مجاز يقول هذا ليس مجازا، ومعنى واسأل القرية من المعلوم أن القرية لا يمكن أن تسأل، وأنه سوف يذهب إلى بيوت القرية بابا بابا ويسألهم، وإنما المراد اسأل أهل القرية، وهذا معلوم ولا نقول مجاز، نقول هو أمر معلوم أنه إذا قيل اسأل القرية يعني اسأل أهلها، وليس المراد اسأل البيوت. وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. ما عندك تنبيه؟ ما عندي. طيب عندنا تنبيه. تنبيه تقسيم الكلام. أنا كتبته اللي هذا أمس. اكتبه يلا. كتبته؟ إيه نعم. طيب ليش ما قرأته؟ يعني في الأصل ما في، لكن أقرأ الآن. لا نملي عليكم. نعم تنبيه. هذا من الأصل. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين، عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن وغيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني. ومن المتأخرين الإسفرائيني، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، بين شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة يتبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. وضع على كلمة الصواب رقم حاشية في حاشية، راجع كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي. أقرأها مرة ثانية. تنبيه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن وغيره، وبه قال أبو إسحاق الإسفرائيني ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصراه بأدلة قوية كثيرة يتبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. راجع كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي. نعم. نعم هذا المعروف عنه. كيف غير؟ كيف؟ ها؟ وقال آخر لا اللي يقولون بالمتأخرين هذا على وجه العموم عاد يعني من نفى المجاز لكنه ينفيه في القرآن لا في اللغة. نعم نقرأ في الأمر. الأمر تعريفه: الأمر قوله يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. طيب يقول رحمه الله: الأمر واحد الأمور أو الأوامر، وهو قول يتضمن طلب الفعل، قول يتضمن طلب الفعل. واعلم أن طلب الفعل أو الطلب عموما، الطلب قد يكون من أعلى إلى أدنى، وقد يكون من أدنى إلى أعلى، وقد يكون من مساو إلى مساو. طلب الفعل الطلب قد يكون من أعلى إلى أدنى، وقد يكون من أدنى إلى أعلى، وقد يكون من مساو إلى مساو. من أعلى إلى أدنى كما لو قال الملك أو السلطان لأحد رعيته افعل كذا، هذا من أعلى إلى أدنى، هذا يسمى أمرا. العكس عكسه من الأدنى إلى الأعلى، هذا يسمونه دعاء، ولكن لا ينبغي أن يسمى دعاء إلا في حق الله عز وجل، في حق الله وفي غير حقه، وفي غير حق الله يسمى طلبا. فطلب الطلب من الأدنى إلى الأعلى نقول هو بالنسبة لله عز وجل يقال دعاء، دعاء، وبالنسبة لغيره نقول طلب. طيب من مساو إلى مساو التماس، كما لو قال التلميذ لزميله أعطني القلم، أعطني قلمك، هذا يسمى الأوامر، ها التماس. طيب يقول رحمه الله: الأمر قول، خرج بكلمة قول خرج به الإشارة، ولهذا قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا اصطلاحا وإن أفادت معناه، وإن أفادت معناه. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة حينما صلى قاعدا أن يجلسوا هذا ليس أمرا اصطلاحا، وإن كان يفهم منه الأمر، وإن كان يفهم منه الأمر لكن يقول اصطلاحا ليس أمرا، لأن الاصطلاح هو قول. خرج به أيضا الكتابة، الكتابة قول؟ لا لا ليست قولا، وإن أفادت معنى القول الأمر، وإن أفادت معنى الأمر. إذن الأمر هو القول النطق، أما الكتابة أو الإشارة فلا تسمى أمرا. يقول وخرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب الترك، طلب الترك، لأن سيأتينا النهي أنه قول يتضمن طلب الترك. قال والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، يعني طلب الفعل، الفعل أعم من إيش؟ من يشمل القول ولا لا؟ لا، المراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به، يعني لو أمره بقول هذا يسمى أمرا. إذن طلب الإيجاد قد يكون إيجاد فعل، وقد يكون طلب إيجاد قول. لو قال شخص لآخر طلق امرأتك، طلق امرأتك، هذا طلب إيجاد فعل ولا قول؟ ها؟ قول، طلب إيجاد قول. ولو قيل اقتل فلانا طلب إيجاد فعل. إذن طلب الإيجاد هنا يشمل طلب الإيجاد الفعلي ويشمل طلب الإيجاد القولي. طيب، قال: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما، الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. طيب، هنا المؤلف يقول: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء، لأنه عرف الأمر بأن قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو، لا على وجه العلو. والفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء استعلاء صفة في القائل. نعم، الفرق بين عندنا استعلاء وعلو. أمثل مثال: رجل مثلا دخل بيتا، سطع على بيت لص، وهو رجل حقير، وصاحب البيت رجل له قيمة وجاه عند الناس، فصار يأمره افتح كذا، أغلق كذا، وما أشبه ذلك. هذا قول يتضمن الفعل على وجه الاستعلاء أو على وجه العلو؟ ها؟ هو مستعلي ومستعلن. طيب، ولو كان الأمر من من من ملك أو سلطان يكون على وجه العلو. إذن الفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة في أي، في المتكلم ولا في الكلام؟ صفة في الكلام، والعلو صفة في المتكلم. هذا الفرق. إذن قول اللص هذا يسمى أمرا اصطلاحا، أمر لأنه على وجه استعلاء، واضح؟ إنما قلت ذلك لأن بعض العلماء يقول يعرف الأمر بقول يتضمن طلب الفعل على وجه العلو، على وجه العلو، فيخرج بقول على وجه العلو استعلاء، على وجه العلو استعلاء. لكن نقول الفرق بين الاستعلاء والعلو أن الاستعلاء صفة في الكلام والعلو صفة في المتكلم، والفرق بينهما واضح. مثل إنسان رجل حقير من أحقر الناس، لص خبيث، دخل بيتا وصار يأمر أهل البيت وينهاهم، وهم من أكابر أهل البلد، أكابر البلد. هذا يسمى الآن قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، لأن هذا الأمر صفة في الكلام. استعلاء هنا صفة في الكلام وليس في المتكلم. المتكلم يرى نفسه عاليا، لكن إذا قلنا على صفة العلو، العلو صفة في من؟ في المتكلم، في المتكلم. والفرق ظاهر. سياغ الأمر نقف على هذا. قال: الالتماس والدعاء وغيرها مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن. نعم. سياغ ايش استوى؟ كيف استوى؟ الرحمن العرش استوى. اي ايش فيه؟ يفسرونها استوى. اي ومن هذا القبيل. من ايش من هذا القبيل؟ استوى يعني العلو ارتفاع المتكلم. لا ما لها دخل هذه. اللي يفسرون استوى بمعنى استولى، يقول لان هذا ما الاستواء ما يمكن بالنسبه في حق الله عز وجل، ما يمكن، لانهم يعني اولا ينكرون الافعال الاختياريه بالله عز وجل، ويقول لو قلنا استوى كان محتاجا الى العرش، والعرش يحمله كم؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فكونه يستوى العرش هذا دليل على احتياجه إليه، والله عز وجل منزه عن ذلك. فيقول استوى بمعنى استولى، ويقول هنا قرينة تدل على أن استوى بما تأتي بمعنى استولى. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. لكن هذا القول أقول قول باطل. نعم. استعلاء. نعم. لا بس الآن هذا الكلام احنا قلنا استعلاء صفة في الكلام، ونحن كلامنا الآن في الكلام. احنا قلنا الأمر قول يتضمن طلب الفعل، هذا القول من اللص الآن على وجه الاستعلاء ولا لا؟ عندما يقول افعل كذا، نحن ننظر إلى الكلام لا إلى المتكلم، فهمت ولا لا؟ شوف الآن الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. هذا الأمر الذي حصل من هذا اللص يتضمن طلب الفعل وهو على وجه الاستعلاء بالنسبة له، لكن هو ليس عاليا في واقع الأمر، ليس عاليا. يعني لو قلنا قول يتضمن طلب الفعل على وجه العلو ما كان قول هذا اللص أمرا، لأن العلو صفة في المتكلم وهذا المتكلم ليس عاليا في واقع الأمر. نعم، لكن قول الملك مثلا والسلطان افعل كذا هو حقيقة علو واستعلاء، علو واستعلاء، علو واستعلاء. طيب قول الأمير الضعيف يعني هل يمكن، قد يكون الأمر على وجه الاستعلاء وقد يكون على وجه العلو وقد يكون بينهما، قد يجمع بينهما. فالذي على وجه العلو والاستعلاء قول الملك قوي افعل أو السلطان افعل فهو علو واستعلاء. قد هل يمكن أن يوجد استعلاء علو بدون استعلاء؟ إذا كان ضعيف. وش اللي ضعيف؟ الأمير هذا أمير مثلا. لا يوجد، لا حتى في الغفتة حتى في القول إذا كانت صيغة الكلام، صيغة الكلام ضعيفة. ها كيف؟ مثل لو قال مثلا افعل كذا أشير عليك بكذا، هذا طلب فعل لكن ليس على وجه الاستعلاء، ليس على وجه الاستعلاء، لأن الاستعلاء صفة في الكلام والكلام هنا ليس فيه ذاك القوة. واضح؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.